بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أيها الإخوة، يسرنا ويشرفنا ويسعدنا في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة 16 من شهر ذي القعدة لعام 1440 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستمع إلى توجيهات شيخنا ووالدنا سماحة الشيخ الأستاذ الدكتور ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله تعالى ومتع به. والشيخ ربيع حفظه الله تعالى علم من أعلام الأمة وعالم من علمائها المخلصين ومن المجاهدين الذين بذلوا جهدهم وأفنوا حياتهم في الدفاع عن الدين والذب عن السنة، فنسأل الله عز وجل أن يوفقه ويسدده ويمتعه بالصحة والعافية، سدده الله وقواه وثبته وختم له خيرا. وهذه الكلمة التوجيهية ضمن فعاليات دورة الإمام مالك السلفية الرابعة للعام 1440. نسأل الله عز وجل أن يوفق الشيخ ويرفع قدره في الدنيا والآخرة وينفعنا بما نسمع، وجزاه الله عنا خير الجزاء، جزاه الله خير ما جزى عالما عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وعالما عن طلابه، ووالدا عن أبنائه، فرفع الله قدره في الدنيا والآخرة، وأن يبارك فيما يقول وأن ينفعنا بما يقول، إنه ولي ذلك والقادر عليه، فليتفضل مشكورا مأجورا.